عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرى فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. الفرية افترى الشيء اختلقه، فلأنت تفري ما خلقت، وبعض الخلق يفري ثم لا يخلقوا. الخلق كما يقولون التقدير، وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله يمثل به أن تأتي لإنسان ليصنع لك حذاء، فيأخذ يضع القدم على الجلد ويعلم على حدوده، هذا التحديد يسمى الخلق. والفري القص، ويستشهد بهذا ولأنت تفري ما خلقت، أنت تقطع وتقص اللي خططته. وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، بس يخطط ولا ينفذ. فعلى هذا الفري القطع الخلق، وهو أن يبتكر يبتدع يحدث أمرا لا وجود له، بأن يفتري على إنسان أمرا لم يرتكبه. ولذا سمي القذف فرية، افتراء عليه، أو كما افترى المشركون افتراء على الله. إذا يسوق لنا مالك رحمه الله بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة، حد غلاما عبدا 80 جلدة في الفرية. ومالك رحمه الله يذكر لنا هذا، وبجانبه يقول ما أدركت عمر ولا الخلفاء ولا أحدا قاطبا جلد العبد في الفرية سوى 40. لكأنه يشير إلى أن الحد سواء كان في الزنا كما هناك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أو هنا في الفرية والعبد والأمة سواء. وتقدم الكلام في ذلك من أن النص جاء على الإماء فعليهن بنون النسب. والجمهور يقولون العبد ملحق قياسا بالأمة بما يسمى قياس بنفي الفارق، إلحاق بنفي الفارق. والشافعي رحمه الله يعتبره كأنه نص في معنى الأصل، أو قياس بمعنى الأصل، كأنه منصوص عليه. ونفي الفارق هنا جاء تنصيف العذاب على الأمة لأنها مملوكة، وهذا مملوك، لكن تلك أنثى وهذا ذكر. إلغاء الفارق، فارق الذكورة عن الأنوثة يلغى، ونرجع إلى الوصف العام وهو الإماء أو الرق أو الملك. ولذا قالوا نفي الفارق إلحاق بمعنى في معنى الأصل كما يقول الشافعي. قد يكون المسكوت عنه أولى، وقد يكون أقل، وقد يكون أعلى، وقد يكون مساوي، كما جاء في آية مال اليتيم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. قال يأكلون، فلو جاء إنسان وأحرقه بالنار ولم يأكل منه شيء، أو جاء وسيب عليه الماء وأتلفه، فأيضا إنما يأكلون في بطونهم نار مع أنه لم يأكل. قالوا لأن العبرة إتلاف مال اليتيم بأكله بسرقته ببيعه بإحراقه، أنه حرم اليتيم من ماله، فهذا ألحقت تلك الصور الإحراق والإغراق والبيع والسرقة بما نص القرآن عليه بالأكل، فكذلك العبيد. ولكن ابن حزم وداود الظاهري يعارضون في هذا، لأنهم يقولون هذا عن طريق القياس، وليس العبد كليش كالأمة. الأمة امرأة ضعيفة وتغتصب، ولكن العبد رجل قوي دافع عن نفسه. وليس هناك اغتصاب في موضوع الفرية، فجعله هو الحر سواء. ولكن مالك رحمه الله جزاه الله خيرا ذكر لنا الأصلين، أصل من يقول يكمل عليه كعمر بن عبد العزيز، وأصل من يقول إنه ينصف عليه كما ينصف عليه حد الإيش الزنا.